حسابي من الدنيا الدنية والرغام خذوا تنجودا يوم الحساب فتنا بالمباهج ساحرات فما كانت سوى لمح السراب فتنا بالمباهج ساحرات فما كانت سوى لمح السراب وما أفضت وما أفضت بنا إلا لهم وما آلت وما آلت إلى غير الخراب فيومها تعود إلى شقاء وموطنها قتال كالحراب وكم فزنا بآمال عراض وشاقتنا أفانين الرغاب وجرتنا سلاسل محكمات إلى الأهواء بالغة المصاب إلى الأهواء بالغة المصاب من الدنيا الدنية والرغاب خذوا تنجودا يوم الحساب فتنا بالمباهج ساحرات فما كانت سوى لمح السراب فتنا بالمباهج ساحرات فما كانت سوى ساعون بابا فتحنا بعد ذلك ألف باب فإن لم نصح فالأيام تمضي ولا تمضي إلى غير التباب وركب العمر تحدوه المنايا فيمضي قاهرا كل الصعاب قوافل لا تني كالنمل تسعى تسير على التراب إلى التراب تسير على التراب إلى التراب من الدنيا الدنية والرغاب خذوا تنجودا يوم الحساب من الدنيا الدنية والرغاب خذوا تنجودا يوم الحساب فتنا بالمباهج ساحرات فما كانت سوى لمح السراب فتنا بالمباهج ساحرات فما كانت سوى لمح السراب فلا الماضي يخفف بعض ما بي من الأوصاب أو يمحو عذابي وللنعمى وإن راقت وشاقت وفاقت غير هم واكتئاب فويل للمسيء إذا أتاه نداء أن تقدم للحساب ولل